ده كبرت عن كبر عقلي. هو بصي تلاقي مثلا طفل صغير مش مدرك يقولوا ما اعرفش كل حاجه بيمسكها بيرميها على السبع بيكبر يبتدي ينمي عقلي كبر عقلي بتدركي بتكبري وتبقي ما شاء الله وتقلى بالله حفظ الكتاب ويحب ويتجعلك تقدير على الكتاب ويجعل صنف اخر من الناس زي البهائم مش قادرين يسمع مش قادرين يتذكروا المحسن مش قادرين يتذكروا احساني ينم عليك بهذا الجسد عشان تستوري مقدمة مع الله عز وجل برضو مش قادرة تتذكر إحسانه تم تبرز كل شيء تعصي به الله ده انت ناسي مؤمن المحسن ده انت ناسي اللي أحسن عليك بكل النعم اللي فيها لجسدك دي هو الله عز وجل بس انت لما نسيت الأدب مع الله عز وجل لما نسيت الأدب مع الله عز وجل نسيت الإحسان يجيلك بقى سبحان الله بنت مثلا عروسة ولا أخت العروسة ولا قريبة العروسة ولا الوعيد ولا يجيلك بقى الفرح تبيني أكبر قدر ممكن ده اللي أحسن عليك بالجسد هو الله ده اللي أحسن عليك بالسلب هو الله أين أنت من فهم المحسن لما جهلت من هو المحسن ضيعت أمر وضيعت ناهي وجدت أن العري وسيلة لمتعتك وهي في حقيقة الأمر العري للحيوانات وليست البشر هو الذي أنعم عليك أنك من البشر كرمك ربي وجعلك من البشر عشان يكرمك بالستر سبحانه وتعالى عين ولذلك لا يفوت عنك طرف عين إيجاد لك وإنعام عليك وإمداد لك الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه من إنسان طيب شوفي كده للولد المولود وهو صغير وشوفي جمال خلقته وشوفي لما يكبر وشوفي حتى لأي حيوان وهو مولود شوفي جمال الصنعة وشوفي جمال الخلقة وتقولي ما شاء الله لا قوة إلا مثلا تمسك أي حيوان صغير كده تقولي ما شاء الله جميل أبدع يا بناتي هو كرم بني آدم لكن أبدع كل ما خلق تمسكي نبتة كده تلاقي مثلا زرعة صغيرة كده ابتدت الزرعة تطلع وتحطيها في كده زراعية كده في يعني في الباقة بتاعتي تحطي زرعة تحطيها شوية مية وتنبت وتطلع جميلة من الذي أمدد من الذي من اللي خلقها من له الإيجاد ومن له الإنعام ومن له الإمداد من المدها لما بقت نبتة وبكرة تبقى شجرة وكذا ولذلك قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم لأنه محسن فأحسن كل شيء في حياتي الجميل أنت مش ممكن تكوني كإنسانة أجمل من هذا الشكل أبدا تخيلي لو أنت إنسانة مثلا وإيديك دي أو صابعك دي بقت في قفاكي هتحركيها ازاي ولا كانت جامده ما بتتحركش ترجع المصابع بس بيكمل ما بيتحركش لكن من قبض وشوكه احسن ما خلق كل شيء خلق احسن لذلك قيل وما هو اعظم الاحسان واعظم الاحسان والتوفيق اعظم الاحسان التوفيق لهذا الدين يقول في فقه مختصر فقه الأسماء الحسنى في المحسن ما هو أعظم الإحسان في حياتك لما أسألك أقولك ما هو أعظم الإحسان في حياتك يقول الكاتب وأعظم الإحسان هو التوفيق لهذا الدين واحد وأعظم الإحسان في حياتك أن ينشرح صدرك للزوم الطاعة تبقى حب الطاعة ده أعظم الإحسان من ربنا لما تجد نفسك تحب الطاعة أعلمي أن المحسن أحسن إليك لهذا الرب من عليك وأعظم الإحسان نمرة ثلاثة التثبيت على الحق وأعظم الإحسان التثبيت على الهدى إلى الممات إنك تلقي نفسك تكبري وإنت اللهم لك الحمد يثبتك على دينك أو بيزودك في دينك واحدة تانية ربي سبحانه بعدت عن الله عز وجل فتركهم في غيهم يعنهم فتقام فلتت بقى وعملت وتعرفين الأحوال يعني وتدور وتغير الحال وتدبر وهي بدل ما تكبر تقوم تقترب وتزداد قربا كل ما تكبر ابتدت تحصل لها ايه نعم والتثبيت على الحق والتثبيت على الهدى حتى الممات من أعظم ايه إلى أن يتوج ذلك شوف يا بناتي الإحسان إلى أن يتوج ذلك الإحسان بالكرامة وأجل الإحسان وأعظم الإحسان لدخول الجنة يا رب ترزقني وإياكم وأما أعظم الإحسان فوق كل إحسان رؤية وجه رب الكريم المحسن المنان إن يحسن إليك لحد ما يوصلك إلى الجنة

أن يبقى عندي إحسان تكوني دائما محسنة، والسعي لأن يكون العبد من المحسنين الذين يحبهم ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي المحسنون إن الله يحب المحسنين كما قال ربي. وقيل والإحسان من العبد نوعين، كيف يكون الإحسان من العبد؟ أول حاجة إحسان في عبادة الله، عشان تكون من المحسنين لازم تكون فيك الصفات دي، عشان يحبك ربي لازم يكون فيك الصفات دي. أولا إحسان في عبادة الله تعالى كما جاء في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى تحسن تحسني في حفظك للقرآن، تحسني في تعليمك للقرآن، تحسني في أخذك الكتاب بقوة، تحسني في صلاتك، تحسني في معاملاتك، تحسني في كل عبادة ربنا سبحانه وتعالى كلفك فيها. فإحسني تعبد الله كأنك طريق، فإن لم تكن طرف فإنه يراك، يعني أنت مش على الدنيا بمراقبة لله، شايف ربي في كل لحظة، لا يغيب عنك ربي لحظة حتى تكون من المحسنين، لا يغيب عنك ربي لحظة حتى تكون من المحسنين. لو غاب عنك ربي لحظة غفلتي، لو شغلتك الدنيا لحظة غفلتي، لو شغلتك الدنيا لحظة نزلت عبادتك. هذه الأولى إحسان في العبادة، وأما الثانية إحسان في عباد إلى عباد الله بإوصال جميع الخير إليهم، وكل النوعين وعد الله تعالى بالثواب عليهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لن يضيع أجرك إذا أحسنت مع الله، ولن يضيع أجرك إذا أحسنت مع الخلق. والإحسان إلى الخلق صوره كما ذكرنا كثيرا، إنك تعملي إيه؟ تقضي حائبهم، تغيث ملفهم، تعلمهم العلم الذي ينفعهم، تعرفيهم من هو الله عز وجل وأسماء وصفاته، ترشديهم إلى طريق الخير، ترشديهم إلى طريق الهداية، هذا هو الإحسان لبناتي، تبعديهم عن مسالك الشر وطرق الهلاك، وتبينينهم إيه اللي يصلح أحوالهم. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإحسان، وأن يجعلني وإياكم من عبادي المحسنين. اللهم تقبل منا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. اليوم الختمة تنجيها ولا نسيني؟ مين من